قال الجمعة وغيرها. وعلى هذا فيكون تبويب البخاري رحمه الله أخص من مما جاء عن نافع. والصواب العموم. يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العامة لغير المساجد، وفي المساجد أيضا لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي أقيم والذي أقام. وظاهر النهي التحريم وهو كذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه، لأن ذلك عدوان وظلم وسبب للعداوة والبغضاء والحقد والإحن. فإن قال قائل إن قول أن يقيم الرجل أخاه يقتضي أن المنع من إقامة الرجل الرجل، وأنه لو أقام الرجل صبيا فلا بأس، قلنا قال بذلك بعض العلماء رحمهم الله، وفعله أيضا بعض الصحابة بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يقيم الصبي إلا من كان فيه مفسدة من عبث أو صوت أو شبه ذلك فيقام. أما إذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فإننا لا نقيم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم معناه أمر ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا، هو لم يقل لا يلني إلا هؤلاء، لو قال لا يلني قلنا نعم الرسول نهى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى، لكن قال ليلني إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيكونوا على ولائق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا ويفقهوا، لأن الصغار أو المجانين لا يفقهون. وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها حقيقة ضرر لا ينسى، الصبي لا ينسى، الصبي لا ينسى. لو أن أحد من الناس وأنت مثلا لك 10 سنوات أو 12 سنة أقامك وقال يلا روح هناك، نعم هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى، ما ينساه الناس ولا ينساه الذي أقامه، يكون دائما على باله، وإذا ذكر عنده مجته نفسه. وهذا من الأمور التي يحاربها الإسلام. ثم إن فيه مضرة أخرى وهي تنفير هذا الصبي عن المسجد، إذا كان مسكين إذا جاء متقدما وجلس يقرأ القرآن ولو 12 سنة أو 10 سنوات يجي واحد يقول قم رحنا، تنفير ففيه مضرة. ثم إذا قلنا أخروا الصبيان اجعلهم وراء، أخرناهم للصف الثاني، جاءوا ناس للصف الثاني قلنا ها أخرهم للثالث، ثم اجتمع الصبيان في صف واحد ماذا يكون؟ ها يكون عبث تشويش على الناس. لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهون وأضبط. فالصواب أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه إلا من حصل منه أذى فيقام دفعا لأذيته. وفي قول الرسول أن يقيم الرجل أخاه، كلمة أخاه تقتضي العطف والحنو على أخيه، ففي هذا استعمال الألفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها. شرح الفتح الأول. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يفسح الله لكم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية، يعني قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم سلموا على القوم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفسح لهم. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم أنت يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه. فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، وتكلم في ذلك المنافقون. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. فظاهر هذا يدل على أن إقامة الجالس نسخ بهذه الآية، وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها. وقال قتادة: كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة، يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إكراما لأهل الفضائل والاستحقاق، وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهوى. ويستثنى من ذلك الصبي إن كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد، وقد تقدم ذلك. ذكر الصف وين فيه؟ يقول صاد 33 تحت درس المجلد. نعم أرجع له. نعم. ولو قام الصبي في وسط الصف ثم جاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وروي نحوه عن عمر أيضا. فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في أبواب الصفوف. ولو كان الصبي في آخر الصف فقام رجل خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصل بالصف. وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خلل فوقف رجل لم يطل اتصاله، لأن الصبي لا يصاف الرجل في الفرض على المنصوص لأحمد. ومن أصحابنا من قال: لا يصاف الرجل في الفرض ولا في النفل. بس فإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. قال أحمد: لا أرى ذلك. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. واستثنى بعض الشافعية أيضا ثلاث صور، وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا جاء قام الجالس وجلس الباعث. واستثنى بعض أو بين يدي الصف. نعم. أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر وقد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا بعض الناس يفعل هذا لكنه بعد الصلاة. بعض الناس الآن إذا سلم تقدم خلى الناس وراء قريبا منه، وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت، فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفسهم شيء أن يستدبره. بعض الناس يقول هذا وأمثاله: أنا تعبت مثلا من الافتراش في الصلاة ومن التورق، وأحب أن أتربع والمكان ضيق. نقول: لا بأس عليك، تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر. وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله. وأما إن قام أحد من الصف تبرعا وآثر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا؟ إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية. وقال أحمد: في من تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا، وظاهره الكراهة وأنه يكره الإيثار بالقرب. وأما المؤثر فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به؟ فيه قولان مشهوران أشهرهما لا يكره، وهو قول أصحابنا والشافعية وغيرهم، والثاني يكره، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، وكذلك أبو بكر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. يحمل هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفقه من الثاني أو أنفع، أو أن الرسول ظن أنه قام خجلا وحياء فنهى الثاني أن يجلس. وأما إذا قام إكراما وليس هناك مصلحة فلا شك أن الرسول لا ينهى عن مثل ذلك، والله أعلم. ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام له الرجل ما يجلس مكان أبدا، لعله والله يخشى أن يكون قام خجلا أو حياء. وكان ابن عمر معروفا بشدة الورع، لكن لو أنه قام إكراما لك فقد يكون من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام. بقي أن يقال الإيثار بالقرب. لا شك أن الإيثار بالقرب إن كان لزهد فيها فهو على خطر، وإن كان لإكرام من أوثر فهذا فيه تفصيل. إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء، كما لو كان الأب ممن يشرح على ابنه أن يجعل أن يقدمه، فجاء الأب ولم يقم الابن عن مكانه، فهنا لا شك أن جبر خاطر أبيه أولى. وأما إذا كان لا يهتم فبقاؤه في مكان فاضل أحسن. وكذلك يقال فيما لو أراد إنسان أن يكرم أحد له حق عليه ويقوم ويقول اجلس فلا بأس. هذا الإيثار بالقرب غير الواجب، أما الواجب فلا يجوز الإيثار بها. كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل. لماذا؟ لأنه يجب عليه استعماله، فإذا آثر به غيره معناه أنه يبقى بلا وضوء. ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق من المؤثر أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم. وأما من فسح له في مجلس أو صف، ولا شك أنه لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يقوم من مكان لشخص من يجي واحد ويدخل في هذا المكان، هذا عدوان ولا يحل. وأشد من أن بعض الناس إذا خاف من فوت الركعة ولم يكون في الصف مكان جذب واحدا ثم دخل في مكان، هذا لا شك من حرام ولا يجوز. فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويقوم بمكان المؤثر. نعم. وأما من فسح له في مجلس أو صف فهل يكره له الجلوس فيه؟ نعم. وأما من فسح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة. خرجه حميد بن زنجوية. فإن كان في جلوسه تضييق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس، ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. وخرج أبو داود منه المرفوع فقط. وروى الخرائطي بإسناد فيه جهالة عن أبي هريرة مرفوعا: لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه، وذي سن لسنه، وذي سلطان لسلطانه. ودخل خالد بن ثابت من الفهم ولا أظن يصح، لأنه يقول: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. في جهالة. ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس، فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له، فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل وتلا: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم جلس في الشمس. خرجه حميد بن زنجوية. أحسن الله في حول يعني الترجمة. نعم. وأشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. هنا هنا ما مشكلة يعني. يخص. كونه يسوق الحديث العام لترجمة خاصة. كأنه أشار لي يعني كان يشير. نعم. إلى هذا الحديث. كيف؟ أقول كأنه يشير إلى حديث الذي رواه مسلم. ما يستقيم هذا. وفيه كلام للحافظ بن حجر. شو؟ رأيت النقرة. طيب. قال هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري، أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا، ويؤخذ منه أن الذي بس هذا اللي خاص الترجمة. هو الغريب أن يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يحمله على الخصوص، تبر قصر للحديث عن دلالته، لكن يعني يكون إشارة إلى رواية أخرى أو حديث آخر. إيه يمكن ما يمكن أشار إلى هذا، لكن أقول فيها نظر ما دام رواته هي عامة. شاء نعم. كمل القراءة. قال وكأن البخاري وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكورة في الباب، وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.